القاهرة. غنيلي شوي شوي، غنيلي وخد عيني نغنى واك أسهر ليلاتي، أقول لك أنت اللي جوا ذاتي. علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة. نبحث عن سر المغنى والمعنى مع هالة عبد العال. صديقاتي أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم وسهرة جديدة من سر المغنى والمعنى، المغنى الذي يعيش والمعنى الذي يبقى. والحقيقة إن هذه المقولة تبقى على المعنى الذي نتناوله في هذه السهرة، فهو معنى باق وخالد، لأنه من تنظيم وشعر الخال عبد الرحمن الأبنودي رحمه الله. وكلمات الخال لن ترحل، شعره، حب مصر، أغنياته لن ترحل أبدا. والحقيقة أنه من خلال تغطيتنا لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية لهذا العام والذي انقضى منذ أيام قليلة، وإحنا الحقيقة دايما متعودين أن إحنا نتناول فعاليات هذا المهرجان لمدة طويلة، هنتكلم مع المكرمين وعن المكرمين في هذا المهرجان وهذه الدورة. لكن الحقيقة أنا سعدت جدا أن هذه الدورة مهداة إلى الخال عبد الرحمن الأبنودي. وكان هناك على هامش المهرجان والمؤتمر، مؤتمر الموسيقى العربية 24، منبر خاص للأبنودي، وتحدث فيه العديد من أساتذة الموسيقى، هنلتقي بهم. وكان الحقيقة الندوة كانت جميلة جدا، وأيضا حضرتها زوجته الإعلامية الكبيرة الأستاذة نهال كمال. قبل بس ما ناخدكم لهذه الندوة، إيه رأيكم نشوف الأستاذ الدكتور أحمد يوسف الطويل كاتب إيه عن الأبنودي تحت عنوان الأبنودي ابن العروبة. تمتد جذور الأبنودي إلى القبائل العربية التي استوطنت الصعيد بدخول الإسلام مصر طبعا منذ عام 642 ميلادية. وصلت مصر هذه القبائل من الجزيرة العربية عن طريق البحر الأحمر إلى موانئ القصير وسفاجة، ونزولا إلى قرية قفط التي كانت تستقبل العرب القادمين بطون وعشائر من مدر، ربيعة، جهينة، ثقيف وغيرها. وبين قفط وأبنود مسافة بضعة كيلومترات، تلك التي كان يقطعها جيئة وذهابة عبد الرحمن الأبنودي مع رفيق عمره الشاعر أمل دنقل من أبنود إلى القلعة التابعة إلى القفط. وكانت تلك القبائل عاملا رئيسيا في انتشار اللغة العربية في مصر في زمن قياسي، وكانت تلك الجزر أيضا رافدا أساسيا ومهما لثقافة الأبنودي العربية وميله الدائم والطواق نحو العروبة وكل ما تعنيه هذه الكلمة من معاني أيديولوجيات. الحقيقة فضل الأبنودي إلى آخر أيامه يدافع عن العروبة، عن مصريته، كانت كلماته كلها تنطق بهذه العروبة. الأبنودي لو اتكلمنا عليه يعني الحقيقة الكلام عليه ياخد سهرات وسهرات وسهرات. الأبنودي أول ما كتب أغنية كانت عملية تحدي بينه وبين العندليب عبد الحليم حافظ، قال له تقدر تكتب عاطفي؟ قال له دي حاجة سهلة جدا، سيبني 10 دقايق كده. وطلع وهو كاتب في أحضان الحبايب، وكان فاكر إن هي كلمات يعني بسيطة، لكن العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ قال له دي كلمات عبقرية، وفعلا هي عبقرية. وكانت في أحضان الحبايب بداية كلماته العاطفية، أغنياته العاطفية. طبعا هو كتب في كل أنواع الأغنية، كتب وطني، ديني، عاطفي، كلها كان يملؤها الإحساس المفعم بكل يعني المعاني الجميلة جدا. كتب كمان الشعبي، والشعبي عند عبد الرحمن الأبنودي الخيال كان راقي جدا. أول لقاء لنا في هذه الندوة مع الأستاذ الدكتور محمد شبانة وغنائيات الأبنودي الشعبية. لغاية ما نروح لهناك نسمع هذه الأغنية للأبنودي. مشيت على الأشواق وجيت لأحبابك لا عرفوا إيه وداك ولا عرفوا إيه جابك. مشيت على الأشواق وجيت لأحبابك لا عرفوا إيه وداك ولا عرفوا إيه جابك. مستمعينا الأعزاء، أصدقاء سهرتنا سر المغنى والمعنى، الحقيقة طبعا احنا متعودين كل سنة ان احنا نغطي فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، واللي يهمنا اكتر كمان دايما بنغطي الندوات اللي بتبقى تقام على هامش المهرجان، لان اكتر من الحفلات ده اللي بيهمنا في البرنامج. لكن انا شخصيا السنة دي سعيدة جدا لان الدورة مهداة للخال عبد الرحمن الأبنودي. الخال دي كلمة كبيرة جدا، الخال دي كلمة مصرية قوي، فيها حنان الأم وشدة الأب وصدق الخال وصدقته الخال عبد الرحمن الأبنودي. وأقيم على هامش المهرجان اللي هي الدورة مهداة للخال عبد الرحمن الأبنودي منبر تم فيه بحث كلمات أغنياته الشعرية الموسيقية نفسها، وكان يدير هذه الندوة الأستاذ الدكتور محمد شبانة أستاذ الغناء والكورال الشعبي بأكاديمية الفنون. وأنا سعيدة جدا أن بقابله في هذه الندوة، وطبعا هو كان له إسهامات كثيرة قوي معانا في السهرة وكلها نالت إعجابكم. أهلا بكم، أهلا بك دكتور محمد. أهلا بحضرتك والسادة المستمعين، وكل سنة وأنتم طيبين بمناسبة مؤتمر ومهرجان الموسيقى العربية. عبد الرحمن الأبنودي شاعرنا كبير الخال، طبعا انا كنت مره سجلت معاه زمان وقال ان ما كانش في باله خالص ان هو يقدم اغنيات، لكن كان التحدي بينه وبين عبد الحليم حافظ في قعده وقال له ايه الكلام ده، انا ممكن اقعد على جنب كده واطلع لك ثلاث احضار حبايب. فانت شايف ازاي تاثيره في الاغنيه عندنا في مصر وفي العالم العربي؟ شوفي حضرتك، عبد الرحمن الأبنودي حضرتك بتقولي الخال وانا عايز اقول لحضرتك ان في مثل شعبي مصري بيقول ان الخال والد. وطبعا قيمة الوالد وقيمة الخال في الثقافة الشعبية المصرية هي قيمة عظيمة جدا جدا جدا. إذا تكلمنا عن عبد الرحمن الأبنودي بصفته شاعر نظلمه. عبد الرحمن الأبنودي ليس فقط شاعر وليس فقط مثقف، ولكنه أيقونة ودورة فريدة في الثقافة المصرية، سواء كان شاعرا سواء كان مفكرا سواء كان باحثا، له يعني باع كبير وإضافة مهمة جدا جدا في السيرة الهلالية. عبد الرحمن الأبنودي ابداعاته خلقت جدل إيجابي حتى لدى الملحنين. فكرة الاستلهام، فكرة حققها عبد الرحمن الأبنودي سواء في استلهامه لطرق أدائه لشعره بالطريقة الشفهية، اعتمادا على موروثه الثقافي المعتمد على وجوده في الصعيد، اهتمامه في القاهرة في الصعيد جواه. أنا بقول إن عبد الرحمن الأبنودي فتح بابا كبيرا لتتعرف الثقافة المصرية على بعضها البعض في الصعيد وفي الوجه البحري والقاهرة. أنا كل ما هو يكتب أنا مهدي من وعشان عيونه السودة أنا كل ما هو يكتب أنا مهدي أنا كل ما أقول التوبة يا أبويا ترميني المجادير يا عيني، ترميني المجادير يا عيني، وحشاني عيونك السودا يا أبويا وندوبني الحنين يا عيني ومدوبني الحنين يا عيني متغرب والليالي يا ابويا مش سايباني في حالي يا عيني متغرب والليالي يا ابويا مش سايباني في حالي عيد والرمش اللي مجرحني يا ابويا ضيعني وانا كان مالي عين الرمش اللي مجرحني يا ابويا ضيعني وانا كان مالي عين وانا كل ما اقول التوبه يا ابويا تهديني عشان عيونك طابة يا بويا وانت الحنين يا عين يا رموش قتالة وجرحة يا بويا وعيون نيمانة وسرحة يا عين يا رموش قتالة وجرحة يا بويا وعيون نيمانة وسرحة يا عين اديك يا عمري بحاله يا ابويا واديني انت الفرحة يا عين اديني انت الفرحة يا عين وانا كل ما اقول التوبة يا ابويا تهديني بعد وعشان عيونك يا ابويا عبد الرحمن الأبنودي زي ما بقول لحضرتك في مؤتمر موسيقى العربية السنة دي اللي هو بعنوان جدلية العلاقة بين الموسيقى والكلمة ما فيش شك إنه عبد الرحمن الأبنودي ظل مهم جدا جدا في هذا المؤتمر وإبداعات عبد الرحمن الأبنودي على مدار رحلته الطويلة المبدعة ومواكبته للأحداث المصرية والوطنية ما فيش شك إن هي علامة مهمة جدا عبد الرحمن الأبنودي زي ما بقول لحضرتك هو أيقونة لمن يريد أن يتعلم ولمن يريد أن يتخذ نموذجا للإبداع بعيدا عن كل الطيارات اعتمادا على فكرة الابداع. عبد الرحمن الأبنودي قدم اغنيات زي ما حضرتك اشرتي يعني مفعمة بالاريج المصري وايضا اثبت انه شاعر من الدرجة الاولى في المجالات الاخرى المرتبطة بالعاطفة وان كان عبد الرحمن الأبنودي يحسب نفسه دائما شاعرا في احضان الشعب. مفردات عبد الرحمن عالمه الشعري تجاربه متعددة في النكهات مع راقية جدا وزي ما حضرتك بتقولي يعني فكرة الاستلهام عند عبد الرحمن الأبنودي في أعماله أتاحت للملحنين الكثيرين زي الموجي وزي بليغ حمدي إن هم يقدموا ألوان مختلفة. لو اتكلمنا على اللحن اللي حضرتك أشرت إليه مع محمد الموجي مشيت على الأشواك وجيت لأحبابك لعرفوا إيه وداك ولعرفوا إيه جابك رميت نفسك في حضن سآكل حضن حزن حتى في أحضان الحبايب شو كان. اتصور انه هذه السلاسه وهذا الملحنة لوحدها هي ملحنه نفسها لانه تفعيله مريحه جدا جدا المناخ النفسي حاضر جدا جدا. لكن نقدر نتكلم على تجارب ثانيه عند بليغ حمدي سواء في تجاربه مع عبد الحليم حافظ او تجاربه مع محمد رشدي على سبيل المثال. انا كنت هتكلم الاستاذ غناء الشعبي الدكتور محمد شبانه الغناء الشعبي عند الأبنودي كلمة اللي اتغنت شعبيا كلمة راقية جدا في الوقت اللي احنا فيه. شوفوا كل الأغنيات اللي قدمها الرشدي كانت أغنية شعبية لأنه حضرتك بتسيل القضية مهمة جدا جدا احنا ابتذلنا لفظ الشعبية. الشعبية يا ساداتي المستمعين لا تعني الابتذال ولا تعني المساكن الشعبية الرديئة ولا تعني السلوك المنحط ولكنها تعني القيم الأصيلة الثابتة في وجدان المصريين القيم الحقيقية حب الآخر التسامح البحث عن الجمال الرضا القناعة كل هذه القيم النبيلة والجميلة اللي موجودة فعلا في جين الثقافة المصرية كان بيتمثلها عبد الرحمن الأبنودي. لو احنا شفنا إبداعاته الشعرية وما كتبه في مرحلة بناء السد وما أرسله للخالة يمنى أنا أتصور أنه الحس الإنساني الحاضر ولكن بنكهة شعبية حقيقية صادقة. عبد الرحمن الأبنودي نحن كده وصل للناس بالضبط كده. الصدق ما فيش شك اللغة السهلة لكنها سهولة النيل في سريانه وفي بقاراته في جنوب مصر. للأسف الشديد نحن نتعامل مع النيل بعد أن يمضي من الصعيد وكأنه يعني في مهب الريح يصنع فيه من يشاء كيفما يشاء، لكن احنا نعلم كيف كان يقدس النيل، كيف يمثل النيل الشريان لحياة المصريين. كان عبد الرحمن الأبنودي نيلا يكفي في وجدان المصريين بإبداعاته الأدبية وبمواقفه الشجاعة في مواجهة الأحداث الوطنية. غير لخبراني أبو الستاير برتقاني يا نسيتين الدوار على صف بالنور منه غير لخبراني أبو الستاير برتقاني فاتح شبابيك ويطاب النسمة النيل عسل مبتسمة فاتح شبابيك ويصطاد النسمة النسمة النيل عسل مبتسمة بسمة بغيار الجديد أهو ده اللي باين من بعيد كأنه خال على خد النيل كأنه كلمة قالها اللي بصوا دك منه عشان النخل هناك حتى مش باين غير نصه ضحك في وش السماء ضحكة أمل متنغمة الضحكة طرحت للباب واللي بلاب نور على الباب عارفين بنيته ازاي ازاي ازاي تعالوا بينا اقول لكم واعمل لكم براد الشاي خطيت على كل مكان في الارض وصحبت الليل والويل والبرد روح وجيت علشان البيت وجمعت فلوس واديني بنيت واخضر لون عيون حبيبتي والباب وعلقت قلبي يا حبيبتي بنيت واخضر لون عيون حبيبتي والباب وعلقت قلبي يا حبيبتي يا نجمي بين الدوار علشان تشوف المنظر بالظبط. بس هوصل للاستاذ الدكتور محمد شبانه الاستاذ اكاديميه الفنون واستاذ الغناء والكورال الشعبي. وطنيات الأبنودي يعني انا لما بعد 67 واقول موال النهار ما بعيطش، انا بقول بلدنا هتقوم. هي هو قيمه الابداع في انه لا يركن الى الركوع، ولا يركن الى الاستسلام. الابداع يعبر عن انتفاضه الشعب ورغبته في الانعطاف من اي نكسات تواجهه. ومن هنا شوفي ابدا بلدنا للنهار بتغني موال النهار، لانه هذا البلد وهذا الشعب في مفنونه الحقيقي هو شعب يعيش ويستمر ويستطيع ان يتخطى كثير جدا جدا من العقبات التي واجهته، وكم من صعوبات واجهت هذا المصري. لكن احنا بنامل دايما ونعول دايما على المعدن الحقيقي للمصريين في مواجهه كل الصعاب. عبد الرحمن الابنودي كان معبرا حقيقيا عن الجوهر الحقيقي لمعدن الانسان المصري النبيل القادر على ان يتخطى الصعاب وعلى ان يبني ما هو جدير باسم مصر العظيم. عدى النهار والمغربيه جايه تتخفى ورا ظهر الشجر، وعشان نتوه في السكه شالت من ليالينا القمر. عدى النهار والمغربيه جايه تتخفى ورا ظهر الشجر، وعشان نتوه في السكه شالت من ليالينا القمر. وبلدنا عالترعى بتغسل شعرها، جانا نهار مقدرش يدفع مهرها. وبلدنا عالترعى بتغسل شعرها، جانا نهار مقدرش يدفع مهرها. يا هل ترى الليل الحزين ابو النجوم الدبلانين، يا هل ترى الليل الحزين ابو النجوم الدبلانين، ابو الغناوي المجروحين، ابو الغناوي المجروحين، يقدر ينسيها الصباح ابو شمس بترش الحنين. ابدا ابدا بلدنا للنهار بتحب موال النهار، ابدا بلدنا للنهار بتحب موال النهار. لما يعدي في الدروب ويغني قدام كل دار. أخي محمد شبانة، يعني كلمات الخال عبد الرحمن النودي غناها عبد الحليم وغناها رشدي وغنتها مطربات سيدات، وهو عبر برضو عن السيدة، يعني مش أنا كسيدة بس أنا حسيت إن أغنياته اللي غنتها السيدات عبر عن مكنون نفسي بطريقة راقية جدا. مفيش شك، يعني أنا عايز أقول لحضرتك أنا في غنوتين متباعدتين شوية لكنهم بيمثلوا النتاج الوسيط والأخير لعبد الرحمن الأبنودي رحمه الله. يعني مثلا أغنية مثلا أغنية ساعات ساعات، هذه الأغنية أنا بتصور إن هي يعني قطعة فلسفية، قطعة فلسفية، ولكنها بتتكلم عن الجدل هنا بين الموسيقى وبين الشعر، كيف أوحت هذه الكلمات الرقية والمفعمة بالمعاني وبالحالة اللي نسميها التردد داخل البني آدم وما يعتريه من أحوال مختلفة، وكيف عبر عنها جمال سلامة. أنا أتصور إن هذا لحن علامة في الإبداع الموسيقي المصري في القرن العشرين في أواخر القرن العشرين. I'm اغاني خفيفه لكنها لطيفه يعني. لما نسمع مثلا غنوه زي سنه واحده وعمل كده فيا اللي غنتها ناديه مصطفى من الحان عمار الشريعي، انا بتصور انه قاعد معايا دي بقى مرحله السلطنه اللي بالظبط، وبيجيب السلطنه بقى عارفاك وشوفي بقى قاعد معايا وبنشرب شاي مش وبنقسم اللقمه وبنشرب شاي يعني تشوفي كده. هو دي الحياه المصريه، دي القيم المصريه، قيم انه ان الناس تقتسم اللقمه وتقتسم البسمه. انا واحده وعملت كده فيا، انا واحده وعملت كده فيا، امال لو عشت معاك سنتين 30 50 70 100 ولو ان المية يا حبيبي يا حبيبي المية دي شوية هتعد كأنها سنة واحدة. سنة واحدة وعملت كده فيا، سنة واحدة وعملت كده فيا، امال لو عشت معاك سنتين 30 50 70 100 ولو ان المية يا حبيبي يا حبيبي المية دي شوية هتعد كأنها سنة واحدة. انا عايز اقول لك انه اعمال عبد الرحمن الابنودي سواء كانت الاعمال الادبيه بصفه مشاعر عيون القلب النجاح، يعني يعني عايز اقول لحضرتك عيون القلب، انا عايز اقول لحضرتك على معلومه فيها انه ان اعمالها عبد الرحمن الست نجات ولحنها محمد الموجي، كان هناك تعليق لطيف من محمد عبد الوهاب الموسيقار الكبير على هذا على هذا الكلام وليس هذا اللحن. قال له يا اخي ايه الجمال ده، يعني انت خليت اللي في القلب عيون، فشوف يعني حتى يعني يعني يعني ناجي ابراهيم ناجي يعني شوفي هو شاعر، هو شاعر رقيق رومانسي صادق بسيط شعبيته يعني قريب من الناس، يعبر عن تجاربه احترافيه شديده جدا جدا جدا ولكنها ليست متكلفه. عبد الرحمن الابنودي شاعر كبير، مثقف كبير، باحث كبير، ايقونه مصريه نسعد ونفخر بها جميعا في كل حقول الابداع الفكري والابداع الموسيقي والابداع الادبي. انا شرفت اشكر حضرتك يا استاذ الدكتور محمد شبانه، وانا سعيده جدا باللقاء ده وان شاء الله تتكرر اللقاءات. انا بشكر حضرتك وبشكر الاوبرا المصريه على ان هي يعني استفادت من الحدث وجعلت عبد الرحمن الابنودي ايقونه جميله تطور جبين مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربيه في دورته 24 والتي اتت تحت عنوان جدليه العلاقه بين الموسيقى وبين الكلمه. Thank you. يا سلام يا سلام على كلماتك يا خال، هتفضل معانا بكلماتك دي. طبعا احنا كنا بنغطي المنبر الذي اقيم على هامش مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 24 والخاص بالخال عبد الرحمن الأبنودي. والحقيقة ان فعاليات المهرجان والمؤتمر لسه هنغطيها في سهرات اخرى قادمة، استنونا. حتى ذلك اللقاء لكم مني كل الحب وتحيات احمد حربي من الهندسة الإذاعة. كنتم مع سر المغنى والمعنى، سهرة من إعداد وتقديم هالة عبد العالم.